لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: باب في زكاة الفطر. باب في زكاة الفطر. قال: زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. سميت يعني زكاة الفطر بهذا الاسم نسبة إلى سببها، وهو أنها تخرج في يوم عيد الفطر، تخرج في يوم عيد الفطر لأجل أن يستعين الفقراء في يومهم هذا على فطرهم بها، ولذلك سميت بزكاة الفطر. قال: والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال للشاهد يعني من هذه الآية، هذا التفسير الذي فسر به العلماء هاتين الآيتين: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذلك لأن الإنسان في يوم عيد الفطر يخرج الزكاة ثم يذهب إلى الصلاة. وقال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر. وتدخل في عموم قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مش عارف هو في يعني الطباعة ممكن فيها بس اللي فيها الخلل، يعني لأنه الآية التي يستدل بها اللي هي وآتوا الزكاة. قال: وفي الصحيحين وغيرهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. هذا حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، يعني مقدار صاع من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر أو الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفائدة يعني إن هذا الحديث دليل نصي على أن الزكاة في البر تكون صاعا أيضا، وإن كان معاوية رضي الله عنه كان له اجتهاد في مسألة يعني بر الشام، كان يرى له جودة عالية جدا، فكان يرى أنه يعدل يعني ضعف البر الموجود في الجزيرة ونحو ذلك، لكن في الحقيقة الأقرب هو أنه حتى ولو كان في أي مكان آخر فيلتزم بالصاع وليس نصف الصاع. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، على هؤلاء جميعا، العبد والحر. أيضا في الحديث دليل على أن العبد عليه زكاة، زكاة الفطر يعني، بخلاف أنواع الزكاة الأخرى، فالعبد ليس عليه في أنواع الزكوات الأخرى زكاة، لأنه ملك لسيده وهو مال لسيده، فمن أين يكون هو صاحب مال ويزكي وكذا. لكن لماذا كانت عليه زكاة الفطر؟ لأن زكاة الفطر إنما شرعت مواساة للفقير في يوم العيد على تطهير الإنسان من صيامه في رمضان، على ما أداه الإنسان من صيام في رمضان، والعبد مفروض عليه الصيام، والعبد الصيام مفروض عليه، ولذلك يؤدي سيده عنه زكاة الفطر. قال: والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. قال: والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. حكمة يعني هذه الفريضة العظيمة أننا نشكر الله تعالى على أن يعني يسر لنا أسباب صيام هذا الشهر وإدراك هذا الشهر الفضيل. وتجب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، لحديث ابن عمر الذي ذكرناه قريبا. ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب، كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس، بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج، بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وهو صاع، وجنس ما يخرج وهو شعير تمر نحو ذلك، فمقدارها صاع وهو 4 أمداد، المد هكذا وهو الكفين للرجل المعتدل، وجنس ما يخرج هو غالب قوت البلد، هو غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو إقطا أو غير هذه الأصناف. والإقط هو اللبن الذي كانوا يجمدونه، يصنعوا يعني أنواع من أنواع الطعام، مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه. يعني ما فيش تقييد بنوع معين، وإن كان ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا، لكن هذا مثال على ما به تكون الزكاة، وهذا المثال يقصد به القياس عليه، القياس عليه كما هو في الربويات، كما هو في الأصناف الإيش الربوية، ذكر في الأصناف الربوية 4 أصناف من الطعام، لكن يقاس عليها كل أنواع الإيش الطعام التي تشابهها. وكذلك في زكاة الفطر ذكر بعض الأصناف، الشعير التمر نحو ذلك، لأنها هي قوت الناس يومئذ، يعني العرب القوت عندهم وكان أعظم القوت عندهم اللي هو الشعير والتمر ونحو ذلك، ولا زال إلى يومنا هذا بعض العرب والبدو في الجزيرة العربية التمر عندهم قوت. يعني إحنا مثلا في بلادنا إحنا هنا ربما التمر عند بعضنا ما بيتقوتش بيه، مش متعود على المسألة دي، لكن عند البعض الآخر هو قوت، وعليه فيراعى طبيعة البلاد، وعليه يراعى طبيعة البلاد. في فقير أنا أعرف أنه مش التمر مش هيتخوت هو بي، إذا أعطيته أنا زكاة الفطر أعطيه غير التمر، لأن هذا هو الأفضل له، أعطيه ذرة أعطيه أرز أعطيه كذا نحو ذلك، كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، يعني مجرد شمس آخر يوم من رمضان تنتهي ويعلن عن هلال الشوال يجوز، أو هذا يكون هو الوقت الذي تخرج فيه أو يشرع فيه إخراج زكاة الفطر، لأن هذه ليلة العيد، هذه ليلة العيد، ولذلك تجب زكاة الفطر على من أدرك رمضان، على من أدرك رمضان، وعليه فمن لم يدرك رمضان فمات قبل أن ينتهي رمضان فلا زكاة عليه، لا فلا زكاة عليه. نعم. ومن أسلم مثلا بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان فلا زكاة عليه، معلوش زكاة فطر لأنه ما أدركش رمضان. قال: ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم العلة طبعا، وإلا هم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها في يوم العيد، لكن لما كثر الناس وزاد عدد المسلمين فصاروا يخرجونها قبلها بيوم أو يومين لكثرة الناس، وعليه فيجوز الإخراج لهذه العلة إنه الناس كثير. طيب تأتي مسألة وهي هل يجوز إخراجها في أول الشهر؟ الجواب لا، لأنها ابتداء لا تجب إلا بإدراك الشهر كله، ثم إنها سميت بزكاة الفطر فكيف تعطيها للفقير في غير زمانها. لكن يجوز الوكالة، لو أن إنسانا وكل غيره فأعطاه يعني زكاة فطره في أول الشهر وقال إذا جاء يوم العيد فأخرج لي زكاتي، لا مانع. ومنه يعمل يعني الإخوة في المساجد لجان الزكاة ونحو ذلك يعملون بهذا العمل، وهو أنهم يجمعون الزكاة ربما من الناس ربما طوال الشهر، وخصوصا في المنتصف أو النصف الثاني من شهر رمضان يجمعونها من الناس، لكن بقصد ماذا؟ الوكالة، بقصد الوكالة، أنا وكيل عنك أخذها منك الآن وسأخرجها في الوقت المناسب. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء. قال لحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أن من تأخر عنها وعن إخراجها إلى صلاة يعني حتى يعني انتهت صلاة العيد فإنها أصبحت لا تجزئه، لا تجزئه. والصحيح أنها أيضا تجزئه وتجب عليه وهي في ذمته، ويلزمه أن يؤديها قضاء حتى ولو تأخر فيها. قال ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، يعني لو عنده أقارب يعيشون معه وهو الذي ينفق عليهم وخدم وكذا، مش شرط يكونوا عبيد، يعني لو في خدامة في البيت هي من الأحراء الحرة لكنها خدامة في البيت وعيش معاه في البيت على طول، هو اللي بيأكلها وبيشربها بعيدا عن أهلها، خلاص صار هو اللي بيمونها في الغالب، فعليه زكاتها، عليه زكاته. وكذلك القرابات ونحو ذلك حتى ولو كانت بأجر، لكن لو حصل مثلا التحقيق بقى وأمسك الإنسان وقال لا أنا أعطيها أجر وأبوها هو الذي يخرج ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن يعني الأكرم في حقه أن يخرج هو، لأن هذه الخادمة التي تقيم إقامة دائمة أشبه بالإيش؟ أشبه بالأمة أو أشبه بالعبد يعني في البيت، يعني من حيث الورع يفعل. كان عثمان رضي الله عنه يخرج يعني زكاة الفطر على الجنين، وإن كان الشيخ الألباني ضعف الحديث، فكان يخرج زكاة الفطر عن الجنين. نعم. وكذلك القرابات، القرابات الذين يعيشون مع الإنسان في بيته، على سبيل المثال مثلا تجد إنسان عنده بعض القرابات هو أواهم في بيته، وده موجود في الريف أكثر، تجد في الريف يعني تجد الرجل كبير العيلة كل القرابات الضعفاء تجدهم عنده في بيته، تجد خالته، تجد مش عارف اللي زوجها مات يأويها بيته، تجد مش عارف بنت أخوه مش عارف اللي هي أبوها مات يجيبها بيته ونحو ذلك. طالما أنه ينفق عليهم وجبت عليه الزكاة يعني في حق هؤلاء. لو يعني على الاستحباب ممكن، ممكن يكون على الاستحباب ماشي، لكن لو هي الخادمة في الحقيقة هو بيأويها إيواء كاملا قد يعني يكون يعني في حقه يعني الوجوب، والله أعلم، قد يكون في حقه الوجوب يعني خروجا على الأقل من شبهة الخلاف يعني. ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه. وإن كان الشيخ الألباني ضعف الحديث. قال: ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأته. يعني إيه العبارة هذه؟ من لزم غيره إخراج الفطرة عنه. صورة المسألة دي طيب، حد يدي مثال؟ ها؟ لا بعيد عن الخادمة، عشان فيها اللي هي مثلا عايشة معاه في البيت، مثلا بنته، مثلا بنتي أنا، بنتي أنا، بنتي لا بنتي أنا، بنتي بنتي اللي مش متزوجة، بنتي اللي مش متزوجة، هذه تلزمني إيش؟ تلزمني زكاتها. طب البنت معها مال بتاعها هي، راحت أخرجت زكاتها. قال: من لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزاء. بنتي أخرجت الزكاة من غير ما تقول لي، أجزأتها زكاتها، أجزأتها، لأنه الأصل أن الإنسان بيسأل عن نفسه. نعم. قال: لأنها وجبت عليه ابتداء، يعني على البنت وجبت عليها هي ابتداء. نعم. والغير محتمل لها غير أصيل، يعني أنا أصلا بطلع الزكاة عنها بالأصالة عنها، لكن هي في الأصل هي الإيش؟ المخاطبة شرعا، لكن هي لما كان يلزمني أنا النفق عليها فأصبحت أنا الإيش؟ المحتمل عنها. طيب لما هي معها قدرة على النفقة خلاص، لو أدناها أدت الزكاة أجزأتها. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزي. صورته: وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه، يعني مثلا حد مثلا من الإخوة أنا لا تلزمني زكاته، فرحت أنا أخرجت الزكاة عنه، أخرجت الزكاة عنه. قال: إن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت. وأنا قلت له: يا فلان أنا هطلع لك الزكاة بتاعتك، خلاص قال لي ماشي طلع لي الزكاة، أجزأت. قال: وبدون إذنه لا تجزئ. هو عايز هو يطلع زكاته، جيت أنا بقول له أنا هطلع لك الزكاة بتاعتك، قال لك لا والله، قال لي لا والله أنا اللي هطلع زكاتي، فإن أخرجتها أنا لا تجزئه هو، لأنه هو خلاص مش هو لا يرضى ذلك. نعم. ماشي خلاص، هو في هذه الحال خلاص، ما لم يعلم أنني لم أخرج لازمه أن يخرج. ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيرهم أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. صورته: أنا هطلع زكاة مثلا عن واحد قاعد في القاهرة، فبيقول هنا الشيخ إنه قال: ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. أنا في اسكندرية أطلع بقى الاثنين فين؟ في اسكندرية، وإن كان فيها الحقيقة نظر ولا مانع من أن تخرج هناك، يعني أنا في اسكندرية وهو في القاهرة، فسوف أخرج عنه الزكاة اللي هو في القاهرة هذا، لا مانع أن أوكل وأقول طلعوها في القاهرة، بل والله أعلم قد يكون هذا أقرب، لأن هو يعيش في القاهرة، والأصل في إخراج الزكوات أو الأفضل في إخراج الزكوات أن تكون في أهل الإيش؟ المكان، في أهل المكان، هو عايش في القاهرة يطلعها في القاهرة وعليه. يعني مسألة يسيرة بإذن الله. ويجب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر. هو هنا رحمه الله ينقل كلام ابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر، من باب انه البعض ظن التقيد بانواع بعينها وردت في الحديث، التمر الشعير نحو ذلك، فهنا هيأتي بكلام ابن القيم وابن تيمية من خلاله يستدل على ان العبرة بما يتقود به الإيش؟ الناس، وليس المقصود به جنسا بعينه، تمر بعينه، شعير بعينه. نعم. قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. قوتهم غير ذلك، يعني القوت عندهم أنواع أخرى. يعني إحنا مثلا في مصر أشهر قوت عندنا في مصر هو الأرز. أشهر قوت عندنا في مصر الأرز، بخلاف ممكن تجد في بعض البلاد الأخرى أشياء أخرى، ممكن تجد الشعير، ممكن تجد شيء آخر. نعم. فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. يعني بلاد مثلا عايشة على الساحل، بلاد ساحلية، أكلهم كله تقريبا أسماك مثلا، هتجد زكاة الفطر عندهم القوت المعتاد عندهم هو السمك. وعليه شيخ ابن القيم رحمه الله بيقول لا مانع أن يخرج الايه السمك، وإن كان في الحقيقة السمك تحديدا يعني لو وجد ما هو يبقى أكثر منه كان أفضل، لأن العبرة من الزكاة إنها أيضا إيش تدخر إذا زادت، تتقوت وتنفع الفقير إذا زادت. ألا مانع إذا كان السمك يعني في هذه الأماكن بيدخروه بالتجفيف ونحو ذلك فهذا قوته، وكذلك إيش بيدخر، وكذلك واللحم وغيره، وهكذا إذا كان يدخر كذلك. قال هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيرهم، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات من جنس ما يقتات أهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. وأما إخراج الخبز أو الطعام الطبيخ يعني مثلا، قال فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة، مش هخليه يطبخ ولا غيره، هدوله جاهزة، قال فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، ويدي المسألة حتى لو كان عنده شعير وعنده تمر وعنده نحو ذلك مما ذكر في الحديث، لكن أهل البلد يتقوتون الأرز مثلا ولم يأتي في الحديث، يبقى أيهم أفضل؟ الأرز. نعم. قال وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء وأصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء. انتهى. وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ، وهذا ما مذهب الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، وهذا مذهب أكثر العلماء أنها لا تجزئ القيمة، أنها لا تجزئ القيمة. نعم. وإن كان في الحقيقة المسألة محل خلاف، والخلاف سائغ، بل والأقرب أنها تجزئ قيمة إذا كان هذا هو الأصلح للفقير، إذا كان هو الأصلح للفقير، وليس شرط مسألة عدم وجود القوت ونحو ذلك، تجزئ قيمة إذا كان هو الأصلح للفقير. وقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله لأهل اليمن في جباية الزكاة فقال فإن لم تجد كذا فخذ منهم من الثياب والبز وكذا، فدل على جواز البديل. يعني قال لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد لا يعطى القيمة. المشكلة عندنا إحنا، ودي كنا زمان إحنا يعني ربما موجودة يعني مع الواحد وربما بعض إخواننا فيهم، فإن إحنا ممكن نتعصب للرأي الواحد في المسائل الخلافية، ولا مانع أن أتمسك أنا برأيي في المسألة الخلافية، لكن ليس هذا معناه أنني أبدع. وإحنا خدنا خلاص فقه الخلاف المفروض يعني أبدع القول الإيش السائغ، هذا هو أمر. الأمر الثاني إنه البعض عندما يقال عنده أن العلماء قالوا بأنها يعني الجمهور على أنها تخرج طعمة، وأن بعض العلماء قالوا تجزئ قيمة إن كان هذا الأصلح للفقير، يعتبر الأمر إيش؟ الأصل هو الإيش؟ الاستثناء. انتبه للمسألة. يعني أنا عندما تسألني أنت كيف تخرج زكاة فطرك، أقول لك أخرجها طعمة، أخرجها طعمة، مع أنني أقول بجواز إخراجها إيش؟ قيمة إن كان هذا هو الأصلح للإيش؟ للفقير. لكنني أرى أنه الآن الطعمة يحتاجها الفقير بشدة، يحتاجها الفقير بشدة، فضلا عن أن هذا فيه موافقة للإيش؟ للسنة الظاهرة، للسنة الإيش؟ الظاهرة. ولذلك فرق بين مسألة أن تكون أنت تنقل كلام العلماء من باب الإنصاف حتى وإن كنت كذلك يعني تنتهج منهج هو أقرب إلى ألا يكون إلى قول أشد، بمعنى أنك تقول أنه تخرج طعمة ويجوز إخراجها قيمة إذا كان أصلح للفقير، بخلاف من يقول لا تجزئ قيمة أبدا مثلا، أو من يقول لا بل يجب إخراجها إيش قيمة. هذا شذ في الحقيقة، هذا القول شذ، أو أصحاب هذا الكلام شذوا. وهذا الكلام محدث في الحقيقة، إن تسمع في وسائل إعلام وغيره من يخرج ويقول زكاة الفطر 5 جنيه، انتهى الأمر على هكذا وهكذا، زكاة الفطر 5 جنيه، من غير أن يذكر للمسلمين المسألة الشرعية وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيه المسألة والأفضل وكذا وماذا. لا لا لا، هي 5 جنيه 10 جنيه وخلاص وانتهى الأمر. وهذا في الحقيقة شذوذ عن منهج أهل العلم، إنما أهل العلم يذكرون المسألة ويقولون أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، واختلف العلماء في جوازها قيمة وكذا وكذا وهكذا. قال الإمام أحمد لا يعطي القيمة. قيل له قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. شوف الإمام أحمد رحمه الله في استدلاله إنه ما تقوليش قال فلان، وبالفعل لو كان الدليل على جواز إخراجها قيمة هو فعل بعض الناس فقط لا، لكان هذا دليل ضعيف. لكن كما أشرنا أن الدليل على هذه المسألة عند من يقول بجوازها إن كان انتبه بين الذي يقول بالجواز المطلق وبين الذي يقول بالجواز إن كان هذا هو المصلحة للإيه؟ للفقير. كأن يكون أهل الزكاة عندهم بدائل، أو أهل الاستحقاق عندهم حاجة، عندهم حاجة، وهذا هو يعني الضابط. ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، يعني اعتمد وكيل عنه يعني. فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر. وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه. إنه إخراج زكاة الفطر يعني إخراجها للفقير، ذات الفقير إخراجها له ذاته، ليس أن تخرج لغيره ونحو ذلك. وإن كان يعني قد يفهم من هذا الكلام أنه لا تجوز زكاة الفطر للفقير الغائب أن تكون عند غيره، فوالله أعلم الأقرب أنها تجوز. يعني صورة ذلك للتوضيح، ذهبت أنا بزكاة الفطر، زكاتي أنا بفطرتي أنا، ذهبت إلى فقير فلم أجده، فقالوا لي الفقير ليس في البيت الآن وسيأتي بعد صلاة الظهر مثلا، فقلت لجاره إذا جاء اعطيه هذا، فهذا يجزئ بإذن الله تعالى. أما ظاهر الكلام أنه لا يجزئ إلا أن يعطى للفقير ذاته، فهذا والله أعلم يجزئ من باب أنه نيابة ووكالة في التسليم وليس في الإيش، في الإخراج وليس في الإخراج، لأنني وضعتها عند هذا الإنسان موضع الأمانة وليس موضع الإيش الإخراج، وليس موضع الإخراج، والله أعلم. نقف على باب في إخراج الزكاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.